الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة المباركة، سورة الحج، وبحول الله تعالى نتحدث عن نسك الحج وعما يكون فيه من هذه الأعمال الجليلة. نسأل الله الكريم أن يرزقنا حج بيت الحرام بفضله وكرم هذا العام يا رب العالمين. وتكلمنا عن وجوب الحج ومتى فرض في اللقاء السابق، والآن ما ينبغي على الحاج أن يراعيه إذا أراد الحج. أولا، يجب عليه الإخلاص لله تبارك وتعالى في حجه. الذي يريد الحج ينبغي ويجب عليه أن يحقق الإخلاص لله، نسأل الله سبحانه الإخلاص في القول والعمل، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويعلم أن الرياء يحبط الأعمال. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الصحيحين، والإخلاص في غاية من الأهمية. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى حجه قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، صلى الله عليه وسلم. والتحلل من المظالم، نسأل الله سبحانه يكفينا شر المظالم يا رب، ويكفينا شر الظلم والظالمين. فمن أراد الحج يجب عليه أن يتحلل من المظالم، فإن الحج وإن كان من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، إلا أن ذنوب العباد لها مطالب يطالب بها، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فينفنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذروه الإمام البخاري صلى الله عليه رحمة الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. والله هذا هو الغبن العظيم، نسأل الله العافية. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، والذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وروى البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وأيضا في صحيح مسلم: إن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، صلى الله عليه وسلم. مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنساه أبدا، نسأل الله يجنبنا وإياكم الزلل، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادر الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ثالثا، ينبغي على العبد أن يتزود للسفر الحاج، يتزود بالقدر الكافي من الطعام والشراب والملبس والزاد الحلال. وروى الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأيضا يتحري الحلال الطيب. الحاج يجب عليه أن يكون حجه من الحلال، وذلك لما روى الإمام مسلم صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الناس كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وأما حديث إذا حج المرء بحجة بنفقة حلال فوضع رجله في الغرز فقال لبيك اللهم لبيك نودي لبيك وسعديك وزادك حلال ومطعمك حلال وحجك مبرور غير مأزور. فإن كان فيه ضعف ولكن لا شك أن عندنا هذا الحديث الذي ذكرناه الآن في صحيح مسلم يخبر عن وجوب طيب الطعام وتحري الحلال. كذلك الرفقة الصالحة، يستحب للحاج أن يصطحب رفقة صالحة في سفره، ومن هم على علم يذكرون بالله تعالى ويعلمون ما جهل من أمر دينه وأمر حجته التي يحجها. فالجليس الصالح مثل كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وأيضا يوصي، ينبغي للحاج أن يوصل أنه على سفر، والله أعلم، نسأل الله سبحانه لنا ولكم العافية والسلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. والمرأة تأتي يكون معها محرم إن استطاعت إلى ذلك سبيلا، فإن لم تجد محرما فلأهل العلم في هذه المسألة قولان، أحدهما جواز السفر والآخر المنع. والترمذي رحمه الله عليه في سننه قال: فقال اختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟ فقال بعضهم، قال بعض أهل العلم: لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل، لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. وقالوا: إذا لم يكن لها محرم فلم تستطع إليه سبيلا، فهذا أيضا قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا. وقال بعض أهل العلم: إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، وقول مالك بن أنس والشافعي رحمه الله تعالى. وأيضا استدلوا من قالوا بأن الطريق آمن إذا كان الطريق آمن تخرج بالحديث الذي رواه الصحيح، الحديث صحيح البخاري عن علي بن حاتم قال: كان جالسا فجاء رجل فشكى الفقر، وجاء آخر فشكى قطع الطريق، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: لا يا رسول الله، ولكني أنبئت عنها. قال: يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بيت الله آمنة. وخرج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته للحج، وكذلك كان عمر رضي الله عنه يرسل معهم عبد الرحمن بن عوف وغيره رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فالشاهد أنه إذا أمن الطريق، يعني إذا أمن الطريق في هذه الصورة ووجدت رفقة آمنة لو خرجت صح حجها، على رأي كثير من أهل العلم، وعلى رأي من اشترط المحرم يقول حجها صحيح وهي آثمة لأنها خرجت بدون محرم. وليعلم أن الأجر على قدر التعب وعلى قدر النفقة، حتى يكون المرء سخيا في نفقته في الحج، وربنا تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وينبغي للعبد أن يلزم السنة، ينبغي على العبد أن يلزم السنة في حجته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد حجتي هذه. فأيضا مما ينبغي على الحاج قبل ذهابه أن يتعلم مناسك الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، كيف يعرف حجة الرسول إن لم يكن تعلمها؟ ولقول صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما أعمال الحج ومناسك الحج فهنا حديث رائع ماتع جميل، وأجمع الأحاديث في مناسك الحج، هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن حجة رسول الله، فقال: اسمع لهذا الحديث الجليل. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج،

بعدد سنية عمره المبارك وذبح ذلك بيده، ثم أعطى عليا ما غمر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب موسى ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. ونولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة وتم السلام. والحديث بقي إن شاء الله تعالى عن موقيت الحج وغير ذلك، فنسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.